سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. من هدي الرسول كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي القرشي الأمي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وبعد، فقد قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لقد خلق الله تبارك وتعالى العباد وأنعم عليهم بنعم كثيرة، منها نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الكلام والمشي وغير ذلك. فحركة اليدين نعمة، والهواء العليل نعمة، والماء المروي نعمة، والطعام نعمة، وصحة الجسم نعمة، وأعظم نعم الله تعالى هو الإيمان. وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده بأن يشكروه على نعمه، وذلك بأن لا يستعملوا هذه النعم فيما حرم الله تبارك وتعالى. فعلى العبد أن يداوم على عدم ارتكاب المعاصي بهذه النعم، فلا يعصي بيده ولا برجله ولا ببصره ولا بفؤاده ولا بغير ذلك من جوارحه. فالعبد مسؤول عنها يوم القيامة، كما قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والإنسان الذكي الفطن هو الذي يقنع بقضاء الله ولا يتسخط على الله تبارك وتعالى، فإذا أصابته النعم فهو بخير، لأنه يعبد الله ويشكره على هذه النعم، وإن أصابته ضراء يصبر ولا يتسخط على ربه فيكون له أجر. هذا شأن المؤمن الكامل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وليس الشكر أن يفرح الإنسان بالنعم التي ينالها ويقول بلسانه إذا فرح الحمد لله والشكر لله، فإنه بمجرد ذلك لا يكون عبدا شاكرا، بل عليه أن يستعمل نعم الله في المحل الذي أذن فيه، أي فيما أحل الله تبارك وتعالى وفيما فيه طاعة لله. لأن العبد الشكور هو الذي بالغ في الشكر وتمكن من استعمال نعم الله في طاعة الله. فإذا الشكر منه ما هو واجب، وهو أن يترك الإنسان استعمال النعم التي أنعم الله عليه بها في معصية الله. ومن الشكر ما هو سنة، وهو الثناء على الله